قال بعد ذلك رحمه الله: التاسعة والعشرون ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد، وهذا جاء في قول النبي عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب: فوالله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. والمقصود بذلك النعم هي الإبل، وخير هذه الإبل هو الحمر منها، يعني الأعلى والأغلى، أعلاها منزلة وأكرمها. وقالوا إذا أطلقت النعم قالوا لا تقع إلا على الإبل، بخلاف كلمة الأنعام، فالأنعام وبهيمة الأنعام تقع على الإبل والبقر والغنم، أما إذا انفردت الإبل يقال النعم يعني الإبل، فلا يقال للبقر ولا للغنم إذا انفردت لا يقال لها النعم، لكن هذه بمجموعها يقال لها أنعام. ولا شك أن هذا فيه فضل عظيم، لأن في ذلك الوقت كانت هذه هي أفضل الأموال عندهم، وهي حمر النعم. ولا شك أن الزمن الآن تغير، فكثير من الناس لا يرى أن هذه هي أفضل الأموال. وهنا تكلم المؤلف عن الهداية، ثواب من اهتدى على يديه، والمقصود بالهداية هنا هداية الإرشاد، لأن أهل السنة يرون أن الهداية والضلالة على نوعين، ولا شك أن هذا التقسيم إنما هو من النصوص وباعتبار النصوص وباستقراء النصوص، فهداية لا يملكها إلا الله، وكذلك ضلالة لا يملكها إلا الله، كما جاء في الحديث: من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. هذا ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى. أما الهداية والضلالة التي هي بيد المخلوق تتعلق بالدلالة والإرشاد والتوجيه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان هاديا عليه الصلاة والسلام، يهدي الناس للخير ويهدي الناس إلى التوحيد، كما قال الله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. والمقصود بهذه الهداية هداية الدلالة والتوجيه والإرشاد. أما ما يتعلق بهداية، وهو ما يتعلق بهداية تغيير ما في القلوب من كفر وشرك إلى إيمان وتوحيد، هذا لا يملكه إلا الله، لهذا قال الله لنبيه عليه الصلاة والسلام: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وقال له: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. إذن هذا هو المراد، ولا تعارض بين النصوص، بين هذه الآيات وبين قوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالنفي هنا ليس هو الإثبات في الآية الأخرى، هنا المقصود بالنفي أي ليس بيدك الهداية التي هي بيد الله، تتعلق بهداية الناس وتحويل الكفر والضلال الذي في قلوبهم إلى إيمان وإلى توحيد، هذا ليس بيدك، وهي هداية التوفيق. أما الهداية التي هي الإرشاد والتوجيه فهي بيدك، وكذلك بيد العلماء، وبيد كذلك المصلحين. ولهذا قال لعلي، قال لعلي رضي الله عنه: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ولهذا قال الله للنبي عليه الصلاة والسلام: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. لو أراد الله سبحانه وتعالى لفعل، ولكن له الحكمة البالغة، فهذه الهداية ليست بيد نبي ولا ملك ولا أحد من الناس. ولهذا قال الله في القرآن: من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم.